هذا الشغل اللي بنشتغله. لكن احنا يعني مرات يعني بيجينا يعني بعض الاخوان كذا يكونوا في عندهم اطفال اسنانهم عوج اسنانهم كذا. انا يعني برضه قبل ما اروح اعطي عين داومت في البشير كمان سنه. داومت في تقويم الاسنان. يعني الاطفال يكونوا اسنانهم عوج باب يعني مرضيه او غيرها. يكونوا اسنانهم عوج يعني نحط لهم ضمات ذات معينه حتى يرجع يستقيم. يستقيم. هذه العملية عملية تجميل ولا عملية يعني ضرورة أو حاجة ملحة؟ والله شيخ أنا يعني سألت على هذا الموضوع يعني قبل ما نبلش في أي عمل فيه. وين سألت؟ يعني سألت الأخوة في الزرقاء. شيخ معنا أبوهية شيخ وبما يعني أجابوني إنه العملية هي مش عملية تجميل لأنه إحنا اللي بنسويه إحنا شيخنا ما بنغير خلق الله. اللهم من رد الإنسان يعني الوضع الطبيعي للإنسان أو إطباق الأسنان بشكل الطبيعي من رجع عليه الإنسان حيدا لأنه كل سن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل سن له مكان بالقوف أو بقعد في يعني له جهة مقابلة له 100% شايف. وإذا اختلف هذا الحكي عن بعضه بسبب إلى فارسة أن تعرف الحقيقة خلاف يعني مسائف في المدينة وغيرهم. نعم هو الشيخ تقريبا من قبل الفتنة من قبل فتنة الخليج من قبل العراق يعني كان في شبه الهم يعني مش مو واضح يعني بعض المسائف أو بعض المسائف المدينة عن يعني يقول نحن منهجنا الطريقة الصحيحة يعني ينتقل بعض المشايخ هم لا يتكلمون في هذا الحق إنهم يعني يحاولوا أن يجمعوا الشباب بشكل عام على يعني ما يحاول أن يدخلوا فيهم تقبل فيه بشكل عام لكن ويعني هذه بعض التهمات المؤثرة أو التهمات كانت تحمل بخير بعض كرسي من أحد المشايخ الذين يقال إنهم هؤلاء الشيخ يحاول أن يبعد الشباب عن طلب العلم الكبار عفواً هذا شيء معروف لكن شو الخلاف الحقيقي بين الفريقين؟ خلاص يا ولد؟ تفضل تفضل ما بعرف شيخ ممكن تحمل مادة ثانية أحسن كل تحرك شوي والله ما أدري بقى قديش نسبة الحرقات يعني أظن بلغكم هذا إنهم استعدوا على الحق يعني انت رايح في سؤالي احنا ما نضيع وقتك. نعم نعم لا ما نضيع الحمد لله وقتك ما نضيع وقتك. نعم الشيخ الجواد طيب سؤالك كيف هو الخلاف؟ ما هي نقاط الخلاف بين الفريقين؟ نحن على علم ان الفريقين مش اخوان مسلمين سلبيين، كلهم سلبيين. نعم. وكلهم دعواه واحده الكتاب والسنه. شو اسباب الخلاف؟ انت ذكرت انفا انه هذول افتوا بموضوع الخليج مثل فتوانا نحن انه هذا لا يجوز استعانه الكفار، وهذيك قالوا بل يجوز. لكن مو هي سبب الخلاف. مشكله قالوا يا شيخ يجوز بس. كيف؟ ما قالوا سكتوا فقط، وإنما ردوا على الذين أفتوا بذلك، مش أذكر شخصكم يعني هناك مسائل، ردوا على كل واحد فيهم تقريبا، ردوا رد شديد وعنيف وكل واحد بشهير في شق يعني يتكلم عليه ويردوا عليه وينتقدوا، في بعض الأخطاء التي وقع فيها وهي أخطاء ولا شك، يعني أي واحد يخطئ وردوا عليه بعض الأشياء، فهذه يمكن السبب في زيادة الفجوة. الطرف الآخر المقابل الذي أفتى في الوسط في الخليج لم يرد بأي كلام يعني، ساكت أكثر السكر السكر إلى قبل 4-5 أشهر. فهم كانت أخبار فصل للشيخ بن باز والشيخ الكبار في الموضوع هذا، كانوا يشتكوا منه ويذكروا له ولا من مجيب، حتى أحد المشايخ ألقى محاضرة إلى مثل هذا الخلاف، يعني ينصح لابد أنا مهما يقول مهما يكون اللي حدث من سبب. فبعد أصدر بيان الشيخ بالباز ولا أصدر هذا البيان بيان وفصل في هذا بعد هذا الأحوال يعني بالنسبة لي رأي 8% في الجنة هذا يعني بيان كان في وقت الصلاة لكن هم يعني يتهموا يعني حقيقة ينتهم المشايخ الآخرين الموجود إنهم انتماءهم للجماعة ما سمعت عن جماعة شرور وما أنا حقيقة استمعت إلى شخص لهم كلمات ما يعني ما في إثبات لو في إثبات يعني حتى الواحد يطمئن يعني إثبات مادي محسوس حتى وإنما مقولات يقول إنهم يحرروا الجمع على أو يبين يعني هل أنا سأسأل هل هو من الحق أن تبين مخالفات الشريعة مخالفات التي تقوم مخالف الشريعة في البلد مثلا أي بلد ولا لا؟ أفضل سؤال فما أدري يبدو أني ما وضحت لك الصورة كثيرا أكيد أنا أريد أن أعرف أسباب الخلاف بينهم لأنه لا يصير في الخلاف هذا الخلاف الشديد بحيث انه الامه تنقسم قسمين قسم مع هذول وقسم مع هذول بسبب الخلاف في مساله وقعت وانتهت استغربت من لابد في نقاط ثانيه لان اريد ان لاني ما لي عارف هناك والله الاخوان اللي كان عندك يعني يوضحوا لك اكثر ما تاثر شيء أفضل سؤال وليد وإيش الفرق بينك وبينه؟ لا ما أحسن أكثر يعني خبرتهم أخطر إيه كل مين بحجره في النعبة لا أنت أكثر المهم نحن بدنا نشيد منك الآن والله بحد قال لي هذا السبب يعني هم يحتجوا ما أدري يعني احتجاجهم على أسلوبهم في إلقاء محاضراتهم يعني معظمهم أو غالبهم بيقولوا حضارات علمية بعضها شرعية وبعضها في شرح الأحاديث وبعضها حضارات عامة فهذا يعني يسبب الخلاف شو هذا؟ صار ثلاث صار هذا يعني ما في فموجد سبب يعني رئيسي إنه يوجد الخلاف بالنسبة لهذا بالفجوة الكبيرة هذا ما وجد سبب يعني إذا كان خلاف يعني يقول إنهم من الأسباب يقول إنهم يحرروا هذا مثلا لا يعيش ما أخاف أنت حسيت ما حلوش يحرروا لا يعني أكثر من جال موظف ما أعرف يمكن ما أعرف ومثلا يتكلموا في السياسة ويسموا فرقة الواقع هذا الله فرقة الواقع مش عارف الكلام هذا لابد منه طيب شو رأيك أنت في الطبق الواقع؟ ليش ما جمعناه؟ أنا سمعت إنه من لابد في الأمة من يعني يكون على علم بواقع بعض في بعض مو كله في بعض الدول إنه على علم بواقع الأمة المسلمة وما يحاك لها وهذا وليس جميع الملتزمين أو جميع المسلمين يكون على علم على فهم هذا العلم. هذا الفكرة إنه وكل عالم يجب أن يكون لا مو كل هذا تخصص مبدأ تخصص كيف؟ طيب مين اللي قال هكذا؟ من الطرف الآخر قالوا تلميذكم طبعا أنا ربيع. كيف الطرف الآخر؟ ربيع ما بيقول بطرق الواقع لا بس يقول مو بطلاقة يقول لا مجال التخصص يقول الله يهديك. نحن عم نسألك مين يقول بطرق الواقع؟ إيش من أبو قيامي سفر الحوائج طيب غيره وسلمان الرواية وفي محاضرة مثلا هذه دكتور ناصر الأمان طيب هذول بيقولوا أن فقه الواقع يعني تخصص وأن العالم يمكن أن يكون عالما وهو لا يعلم الواقع ولا يفقه الواقع العالم لا يكون عالما الا اذا فهم الواقع يعني لا بالعكس ما بيقول كده هو لا يقول ممنوع العالم ممكن يكون عالم قبل ما يفهم الواقع لكن يكمل من يفهم في الواقع طيب الطرف الثاني شو بيقول هلا اجى دور الربيع الشيخ ربيع انا سمعتها منه يعني محاضره في الشرقيه معليش يقول انا اعطي قريب ان شاء الله تكون افضل ان شاء الله ان شاء الله احنا نعمل اللي جزاك الله خير جزاك الله خير يا وصل السؤال الربيع الشرقيه ايوه الربيع الشرقيه محاضرة قبل محاضرة في المنطقه الشرقيه القاهره الربيع يقول لابد من التخصص اذا كان في الامه 10 يقومون هذا العلم فهو مو شرط البقيه يقوم به شو الخلاف في فرق الواقع بين الفريقين؟ أنا لا أعرف عندي النقطة هذه والله ما عندي يعني ما عرفت إيش السبب يحتار مش أنا يعني حقيقة الواحد يحتار أنا الحقيقة لا أخفى يا شيخ إنه في الفتنة اللي عاشتها الأمة في الفترة الماضية هذه لا أخفى من تكلم بالحق في زمن يندر فيه تكلم بالحق ما بعرف تعلق العوام بشكل عام ما بعرف في طلبها العلمي يعني لا أخفى فيها يعني من يريد يقول بأن الحق ينظر بالذات في المنطقة اللي عاشت فيها فتنة وبل البلد اللي واجهها فتنة تماما فوجد واحد من يقول الحق هذا يعني ضرورة أكثر من غيره صراحة بغض النظر حتى لو عليه مآخذ أو أخطاء من أخطاء لكن النقطة سؤالك للأسف ما قطع عليه بعد ظاهر ما لك من التربية لا في الأخير أنا حقيقة ما تتبعت لأنه مليت وصبر يعني حقيقة الواحد يخشى على يعني يخشى على قلب لأنه فيها بعض الأشرطة فيها ردود يا شيخ عنيفة جدا طيب شو سببها؟ يعني أنا أسمع لك محاضرة درس لك في موضوع معين وأجدك وقعت في مخالفة معينة آخذ المخالفة هذه اللي وقعت فيها وأجي أقدم شريط وأقول أني رديت على فلان فلاني ووقع في المخالفة وهي المخالفة وأجي تسجيلها وأضع الشريط وبعدين أذن حولها راح يكرر مرتين ثلاث وأقول هذا يقول كذا من يقول مش عارف يعني كلمة والله تمرض القلوب حقيقة يا شيخ والله. يعني الحمد لله أنه صدر البيان في وقت أو وانت أخر لك. الله المستعان يا شيخ. أنا أردت السؤال في موضوع لا في موضوع بشكل عام الدعاء الآن. لكن أنت بسؤالك ما تكفي مني؟ لا أنا ما فتك إلا بصير منك. لكن هل تزال إحسان من الإحسان؟ لا نستريم. لا نستريم فيما بيننا. فيه يا شيخ في فرق من حيث العلم، لكن أنت أعلم مني بواقع. فرق أعلم إلا أن الواقع لا تذكر الواقع. فرق الواقع شاكر. المشهور الآن بين المشايخ أو بين الدعاء بشكل عام الناس بيركزوا، هل ترى الأجدى للأمة بتثقيف الناس بشكل عام الدروس العلمية، يعني دروس يعني المتعلق المتمكن بالعلم يأخذ كتاب في مثلا الأوقات سورة الكلام وغيره على الروضة ويشرح فيها المسجد ويثقف من حوله المسجد، هل هذه ترى أجدى يعني أجدى الأم أم انتقاء محاضرات بأسماء معينة كل أسبوع محاضرة مثلا ويتكلم فيها يذكر بعض الآيات على الحديث؟ فالسؤال واضح ولا أظن واضح الحمد لله. من المنهجين جماعة يعني اثنين أوقات سوري السلام طلب العلم خمسة عشر شهيد أما المحاضرات هذا عدد من الناس يجمع ايه يعني تؤيد قرض محاضرات في موضوع معين مثلا يعني اذكر قرض محاضرة قبل سنتين تذكرها كيف يجب علينا ان نفسر القرآن كان عن موضوع جدا ممتاز ومنهجية اكثر منها محاضرة ايوه بني هاشم كانت هي يعني طبعا مقابلة حروف في موضوع تفسير القرآن فأنا تؤيد إقامة محاضرات لكن على عناوينها كيف تكون يعني بشكل عام ما أعرف انتقاء حسب واقع الحال للوضع المجتمع أو ما هو العنوان يفرض الموضوع العنوان يؤخذ من نفس الموضوع شو موضوع المحاضرات مثلا أحيانا تكون حدث معين في بلد معين مسلم فيطلب محاضرة عن موضوع ممكن؟ إيه ممكن ممكن بس يحتاج إلى ربما تحرز يعني دقيق يعني ينبغي أن يكون عالما بكيف تركب الكتف لا حول ولا قوة إلا بالله أهلين أبو محمد عززناك به إلا بلا شك يعني يقينا أنه ما إياك الزبون متعب مثل الزبون هذا الله يديك الخير أنت الشيخ الله جوش ولا الزبون يفيد مثل الزبون أنا طبعا والله من أحد الزبون إلينا الله يديك الخير يبارك فيك والله أنا أعنيها أنا كل حال أنا أعترف بفضل مجيئك إلى هنا كان المفروض أنا آتيك يا الله يا كريم يعني حتى أني أهدي في يعني بالسيارة أترك على مكان عملي يعني وعندك شغل في مكان عملي يعني تفكر فيها جزاك الله خير إن شاء الله ما تحتاج إن شاء الله إلا بأقرب وقت وأقل جهد إن شاء الله طبعا أنت ما تهنيت بشرب الشاي شو رأيك نعمل الشاي تالا وتتهنى بشربه أو أحب إليك شيء بارد مثلا شو رأيك أي ما أحب إليك الله يجيكم خير يعني كله مشهور حاضر بيت كنت تستاوي لا شو تريد أنت شو تريد أنا أريد أسمع كلام فقط لا أريد أشرب لكن بيجوز الجمع يجوز كيف ماذا بيجوز لا تريد الجمع اختار بارك الله فيك قهوة شاي بارد شو تريد لكم إن شاء الله قهوة وشاي على قهوة البيوت جمع أفضل سؤال شيخنا أفضل من يقول الأخ لمن العودي في محاضرته بجدان في محاضرته حول الفقه الواقع يقول بأن الذي العالم الذي لا علم عنده في الواقع لا يكون حكمه الشرعي صحيح، فهو كأنه يصور هذا بسبب الحرارة تبعه، هو سبب الأحرار هذا هو بسبب الحرارة تبعه بيطلع من كلام غير شرعي من هذا الكلام الشرعي، وهذا سبب إزالة الآخرين، هذا في حدود الأشرطة، وربما لما نجتمع مع البعض يتبين لي شيء آخر. أنا كان عندي ثلاثة جايين منذ أيام اللي عرفتها من أيام ولا في شعبان؟ لا لا أربع أيام ومعهم بيجي أكثر من 20 شوار في الموضوع هذا؟ حول النظاية الخلافة الناتجة. إيه فأنا لفت نظرهم إلى أن الحرارة في فرق الواقع يعني ما في داعي لإثارته خاصة على الجماهير من الناس. أنا مثلا فرق الواقع هذا يثار بين الطلبة لا يثار في محاضرة. نعم نعم لأن الحرارة محتاجين ألقى الله قرص لك. مع ذلك لو كان بالمعنى المحدود الذي أنت ذكرته وآنفا يعني تخصص مقبول معقول، لكن ما قال هذا، بل على العكس قال أنه العالم إذا لم يكن عنده علم بالواقع ففتواه لا تكون فتوى صحيح. من هنا جاء الغلو، وهذا الغلو يعني بقى رد فعل مع الطرف الثاني. فأنا هلا سألتك عن أخونا الربيع شو موقفه، أنا قلت له هذول الثلاثة، كمان قلت لما كان عندي الوريدة ألقيت محاضرة والمحاضرة يمكن حتنشر، أن ما أتصور أن طالب علم فضلا عن عالم ينكر أهمية فقه الواقع، لكن ما رجعنا الفرض عين يعني كل عالم لازم يكون عالم بفقه الواقع، إذا كل عالم لازم يكون عالم بشيء، لكن ما رجعنا الفرض عين يعني كل عالم لازم يكون عالم بفقه الواقع، إذا كل عالم لازم يكون عالم بالسياسة وبالاقتصاد والاجتماع والطبابي ولا هذا أمر مستحيل، ولأمر ما قال تعالى وأمره شورى بينهم. فهذا التخصص وهذا التخصص الاجتماع هو اللي بيعطي الفتوى الصحيحة. فالغلو بآخر والحرارة هذه التي تلازم الشباب هي أساس المشاكل التي تثار في العصر الحاضر. لكن أنا أريد أن أفهم من سماعك لهم مباشرة أحياناً، ألا يستشر منهم أنهم ينتحون منح الإخوة المسلمين في التكتيل والتجميع؟ والله ما أستطيع أجيبك بالتفصيل. أسقطكم منهم ها؟ أستغفر الله عنك. أسقطكم منهم وتحابيهم. لا والله ما أنا حالي، أنا أتعلم منك كثير لكن فإذا ما توسطي ليه؟ يعني يكثر الناس على تجمع على لا شيء يعني ما في علم شرعي؟ لا تكتل تجمع وما يشبه بيعة من بيعة ورئيس ومرؤوس وأوامر تصدر ويجب تنفيذها وإطاعتها وإطاعة مياه، هاي الخصوص يخلوها. هل يوجد شيء من أنا حتى ما عرفت أمار ما وجدت من يعني ما وجدت فيهم هذا الكلام ما وجدت فيهم هذا، لكن ما أفكر بيهم الاحتكار اللي معهم كده ما وجدت فيهم. طيب الذين يبتلون باستماع منهم هل يعني تشعر منهم عدم احترام للعلماء؟ لا لا بالعكس، ابن باز وابن عثيمين وامثالهم، انه هذول شو بيعرفهم بالواقع، وهذول يعني بالتعبير هون يمكن عندكم لسه بدا ما جاءتكم، هذول جايين يعني ما في هيك معاني في الشغل. لا تقدير للعلماء بشكل عام يعني المشايخ يعني تقدير العلماء وفتاوى العلماء دائما اي فتوى في موضوع معين يعني تنقل وتلقى في محاضراتهم التزيير والسجل والسجل على أنها يتم على أهمها. هذا تقدير العلماء. طيب أنت ما شفت في محاضرات أو كلمات الطرف الثاني كالربيع مثلا في تحامل عليهم؟ والله في المحاضرات ما في تحامل، لكن في جلسة خاصة خاصة من شجل بصراحة جلسة خاصة كان في تحامل يعني حقيقة شديد، يعني أنا استغربت أن أستغرب منهم. إيش هو؟ تحامل شديد عليهم من مين؟ من الشيخ ربيع. شيخ ربيع وغيره؟ ما سمعت من غيره، في بعض الأحاديث من بعض من مشايخهم. طيب مثلا الربيع نقطة التحامل ما هي مثلا؟ أقول يعني قوية يا شيخ، يعني يقول هؤلاء أو جماعة سرور هؤلاء هدفهم الإصلاح للحكام العرب وإزاحة العلماء. هذا يصرح بها؟ ما يصرح في جلسك. فأنا استغربت يعني كلمة هذه. والجلسة أنت كنت حاضرها؟ كان في بعض الإخوان حضرت معه. شو كان موقف هذا؟ أصمت، وكثير من إخواننا أو بعض إخواننا صامتين يعني. يعني لا قبول ولا ليه؟ يعني هذا المدافع كان أكثر مش تدافع. تتأكد صحيح هذا الكلام؟ بعض إخوانكم هنا استفتى، يعني كان يقول نفس الكلام هذا، فناقشوا أحد إخواننا هناك قالوا ما يخبركم ما دليلكم، فقال هم أو إيش خلافكم معهم في يعني في العقيدة، هل عقيدتهم سلفية؟ قال يكفروا يكفروا الحكام يقول تكفير. قالوا إيش بعد الدليل؟ ما في دليل بس منقول عن هذا الكلام. طيب وجدت سنة تأتيكم؟ والله اللي يتابعها تأتي مصورة، يعني اللي يحب يتابعها تأتي مصورة. طيب شو وقع عند هؤلاء وعند هؤلاء؟ اللي يتابع يستطيع أن يحصل على الأعداد كلها. شو وقع؟ مخالفات يعني؟ شو موقع عند هؤلاء ولا مقبولة عندهم مرفوضة؟ الذي يحب أن الأخبار ال ترجو تياسر بين هذه لا، اللي يحب الأخبار اللي تنتقد بالذات الأخبار اللي تذكر صحيح تقارير ترجمة من الصحف العالمية ولا فيتابع المجلة يعني يحب يتابع. طيب هذول المثلث اللي ذكرته أنفا أنت شو موقفهم بالنسبة لها المجلة؟ يعني يعيدوا اقتناء يعني ما يذكروها أبدا، ما يذكروها لا ما يذكروها، يعني في محاضرات أصلا لا تستطيع ذكرها لأن موقفها يعني ممنوع الدخول هناك. ذلك هذا ولذلك يصورونها، هذا هو تصور. انت شيخ ما التقيت مع سرور شخصا في سوريا؟ التقيت لما كان عندكم في السعودية، ذكرت القصة هذيك لكن غيرها. يعني في سوريا ما في نقاش في موضوع لا لا انا اصلا ما بعرف انه بيداك اللقاء. شيخ لو نقل عنهم ومرك أنه يعني أنت سمعت أو هي عندك العملة هذه أنهم يعني يسلكون طرق ثلاث، هي السلفية والإخوان ورجال التبليغ. إلى السبيل الآن حول المثلث هذا الجديد في عندك شيء معلومات؟ الجماعة هذه اللي اتهموه في الموضوع السرورية يعني؟ لا ما يعيد هذا، إنما عقيدتهم سلفية وهدفهم نشر العلم بشكل عام بين العوام، ويعني إذا كان ولابد إذا كان يعني أهم شيء عندهم أو من أهم شيء من أهم الأشياء ذكرت المخالفات التي تقع في يعني في كل في منطقة وفي بلد وفي مدينتهم مثلا يذكرها. شو موقفهم الإخوان المسلمين؟ لا ما ليس مع الإخوان، وليس يعني لا حتى يعني هل يواجهوه هل يواجه الإخوان حتى شو ألعن شو موقفهم من الإخوان المسلمين؟ أنا مشارك بيواجهه مو ضروري يواجهه. أنا سألت أحد الإخوان يعني في بداية قبل يخبرني قبل 4 أو 5 سنوات كيف موقف أحد المشايخ من إخوان المسلمين هذا؟ قال ذكر لهم قال يا إخوان لابد من توضيح المنهج وبعد كده يظهر من يظهر على إخوان لو من يظهر على المنهج الصحيح يعني قال مثل هذا الكلام فلا يعني بين المنهج الصحيح وبعد كده يظهر اللي مع إخوان يستمر واللي يظهر المنهج الصحيح يستمر مع أهل المنهج الصحيح. فأنت تعبت من الجواب الحيدة. أنا ما عندي جواب. هذا شيخ كان أفرح من الأخ اللي التقيت معاه وقال أنا 10 سنوات مع الصور. أفرح من أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز لا لا لا لا هذا عراقي موظف في لندن عنده عنده شروط العبدانة في برمنغهام. فكما يقال يعني لا يخفى نشاطه في الجمال. كان في شبه بينه وبين الأخ من حيث الدوبلي بس لا شيخ صرت أفرح من جمال. من أي ناحية؟ يعني أنا لو جيت له الشريط شيخنا وهو الحمد لله عندي سمعته يا لا لو جبت الشريط وسمعته يعني تشعر انه مش هو لا لا يخفى ها مش تشعر انه في عندك دوبلي حرام لا يعني لا يخفى في الخارج من نشاط جماعته يا أخي الله يهديك الإخوان المسلمون أول جماعة حزبية في أرض الإسلام فمنهجهم وطريقتهم وأسلوبهم وموقفهم من الدعم السلفي معروف فالآن لما أنا بسألك السؤال وبتحيني أنه أحدهم سأل أهل الإخوان يعني نحن بدنا نبين منهج ولا يا أخي هي مفهومة لكن هذا المنهج الإخوان المسلمون بلغه من زمان فشو موقف أصحابين هذا المنهج بالنسبة لهؤلاء الرافضين لهذا المنهج لابد ما يكون له موقف هذا نشوف شو عندك شيخ نحن نسأل كثيرا بالنسبة لنكون مركب قرن الإسلام هل يجب علي إزالة القطن عند الاغتسال أو المرمضة؟ كذلك نفعل وجوبا كذلك نفعل أنا كنت لابد من ذلك شيخ أنا كنت الأخ كان سألني هذا السؤال قلت شلون بسأل الشيخ فشفتك عمليا شيخ نفع عنك هذا في رحلتنا الأخيرة تقريبا فقلت له اكف عن الشيخ حتى سأل أحد الإخوة قال لي طب يا عم السير قال حتى أني غلب عليه إنه وصف الماء إلى مكان الطهر يعني إيش؟ الخاتم إذا كان يعني ضيقا ما بيجوز إلا يقيمه أما إذا كان واسعا يعمل هيك حركة بتفوت المي هذه الساعة أحيانا شايف لون الله رايحة وجاية أحيانا إما بالنسبة للجو حرارة دفء كذا أو مثلا يكون سنان صاحبه ما بتروح بتيجي لابد ما يفكها ويوصل الماء تماما فكل شيء ممكن إيصال الماء إلى من أصل وجوب إيصال الماء إله لابد من هذا الإيصال وبهذا الخيط يخرج منه حشو الأضراس والسن المثبت فهذا طبعا لا يمكن إيصال الماء إلى الفراغ الذي أحدث سابقا ثم ملئ بالحشو فهذا غير مؤاخذ عليه المسلم أما هذا لابد وهكذا في بعض المشايخ المتعصبين ودون خاصة في المغرب الحنفي لأنه في خلاف في موضوع المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة هل هو يعني فرض أم هو سنة الأحناف يقولوا فرض الشرافة يقولوا سنة ولذلك عند الشرافة هذا أمته لما أمته ما بيأثر عندهم ليه؟ لأن المضمضة في الغسل عم نحكي نحن اعتبارا المضمضة ليست فرضا عندهم أما عند الأحناف فهو فرض. ولذلك بعض المشايخ المقلدين منهم بيقولوا أن حشو الأضراس لا يجوز، تلبيس السمن المسوي بعد حشو مشان ما يعود إليه ولو بمعدن غير الزراعي هذا ما يجوز، لأنه يمنع إيصال الماء إلى السن. وهذا تشدد غير مشكور ولا محمود، وعندنا في السنة الصحيحة التي نحمد الله أن هدانا إليها ما يساعدنا على الاعتدال في مثل هذه الأمور. ففي سنن أبي داود وغيره أن رجلا من الصحابة اسمه عرفجة ابن سعد كان قد أصيب أنفه في وقعة في الجاهلية اسمها وقعة كلاء طاحت الأرنبي، فاتخذ أنفا من فضة. ومن هنا نأخذ شيئا أنتم بحاجة إليه في مهنتكم، نحن استفدناها من سنة نبينا عليه السلام. هذا الرجل لما اتخذ أنفا من فضة أنثن عليه على الخضار هنا. لماذا؟ لأنه أنا باعتبار ساعاتي بس مضى قديم يعني كنا نتعاطى لحام بعض الأشياء متعلقة بالساعة، تارة بالنحاس تارة بالفضة. فالنحاس والفضة لهم صدق كالحديد. هذا الرجل لما وضع الأنف من فضة وهنا في سيلان كما هو معلوم، السيلان هذا تفاعل مع الفضة فأنتنت الفضة عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الأمر، فأمره باتخاذ أنف من ذهب. لأنه تعرف الذهب في عنده مقاومة الرطوبة هذه ولا يصدى. هنا كان جرى بيني وبين أحد المتعصبين الحنفية، قلنا الفم موضع خلاف والأنف، هل يجب في الغسل غسل الجنابي إيصال الماء أم لا؟ أما هذا الوجه ما في خلاف لأنه شيء ظاهر. فنحن نأخذ من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح لهذا الإنسان أن يتخذ أنفا من ذهب. وهذا الأنف هنا الشاهد المتعلق بالطب الآن يبدو أنه كان ثابتا مثل الأضراس المحشوة أو المركبة أو المنغرزة أو ما شابه ذلك، وليس كهذا الطعم للأنف بالحظ. وأنا ناقشت المتعصب لمذهبه في هذه الناحية، قلت له فهذا رسول الله أباح لهذا الصحابي أن يتخذ أنفا من ذهب وهذا منع إيصال الماء، شو قال هو؟ قال هذا كان ضروري أنف مثل الطعم للأنف بالحظ. أنا شو رديت عليه؟ قلت له لو كان كذلك قال ما صدى الأنف الأول اللي هو من هذا الفضة، لأن ما دام دائم وده يغسله ما بيصيبه الصدر. فانقطع الرجل يعني مسطط عيشته، لأن الحقيقة هذول فقهاء مقلدون نادر جدا جدا ما يتفقهون بفقه الكتاب والسنة. فقه الكتاب والسنة الواقع الذي نحن نلمسه لمس اليد بيوسع أفق المتفقه بالكتاب والسنة وبيوسع مداركه ويستنبط من الأحكام ما لا يجدها منصوصا عليها في الكتب الفروع اللي بيسموها. فالشاهد أن هناك فرقا بين السن أو القطعة أو الجسر مثلا أن ثابت ما بينهم من حظ، هذا عفو كالأم الذي اتخذه يومئذ عرفجة بن سعد. أما هذا الذي يسهل نزعه وغسل ما تحته وتنظيفه نفسه أيضا لناحية صحية لا تقع، هذا الحكم الذي لابد منه وهو نزعه وإيصال الماء إلى جميع أطراف الفم. هذا الجواب سؤالي. ما يزال خير شيخنا. الله كفانا. يلا جزاكم الله خير. الله يكرمك شيخ. جزاك الله خير. بالنسبة لتفسير إلا رقما في ثوب. شيخنا عندي هذا الشريط. الرقم لا يعني صورة. صورة ذات روح. وإنما تعني رقما يعني نقشا، بدليل أن السيدة عائشة لما اتخذت وسادة من القمار اتخذتها وقد تغيرت معالم الصورة، هذا من جهة. وجهة ثانية، لما الرسول كان على موعد مع جبريل ورؤية من نسائه كأنه مجبول للبال، وإذا بجبريل خارج الباب فيركض إليه أو يشار إليه وبيقول جبريل عليه الصلاة والسلام إن معشر الملائكة لا أدخل بيتا فيه صورة أو كذا، فانظر فإن في البيت قراما فيه صور رجال، فمر فلتغير الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة. هذا التغيير هو الذي يسمح بعد التغيير تصبح رقما في ذوب، فما في مانع أن يبقى كذلك، أما أن تبقى على حقيقتها وعلى صورتها حينئذ يتنافى مع عموم قولي عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كذا، وهذا هو أصل الحديث. فقوله إلا رقما في ثوب يعني إلا نقشا في ثوب لا تتمثل فيه الصورة التي يمكن أن يقال إنها ذات روح، لأن حديث جبريل قال حتى تصير كهيئة الشجرة. هكذا ينبغي التوفيق للأحاديث. ولو كان ثوبا محتوكا، لو كان ثوبا ايش؟ محتوكا يعني مثلا شاشة او شغلة زي هيك، يعني بدأت نكب من شان صورة ولا بنحاول نغير الصورة، وهذا لابد من التغيير. اللي بيقرب لك الموضوع، في هناك حديث في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد على بساط صليبا قضبه، قطرفه يعني شيخنا، يعني قضبه بمعنى أزال معالمه. نعم. ولا شك أن الصورة من حيث الأحاديث التي جاءت في تحريمها أشد من الصليب، حتى حول الصليب ما في عنها إلا هذا الحديث أنه إذا رأى صليبا قضبه، فإذا إذا رأى صورة أيضا لابد من قضبها، والقضب بالنسبة للصورة أخذنا التفصيل من حديث جبريل حتى تصير كهيئة الشجرة، يعني الرأس هذا إما نشيله أو أيضا نعمل فيه تخطيطات بحيث أنه يخرج عن كونه إنسان له هذه الصورة الكاملة. الشيخ بعض الأخوة الأفاضل عندنا بالزرقاء توقف عن تحريم الصورة أو يعني جوازها من أجل هذا الحديث. أيوه. الله يجزيك خير يا شيخ، مبارك فيه. قلت الليل فقط. نعم. هذا خطط بالليل. نعم. سيحديك إذا سمعتم سياحة هيك بالليل فسن الله فضيحة الناس. فاتمنى. ملك. أوكي. وكذلك الاصطلاح الصياح الحمير. ما هي قرأت؟ يعني هذا الورد الذي هو مطلق في الصحيحين هو مقيد في غير الصحيحين في مسند أحمد وغيره عن طرق صحيحة، يتعجب الباحث كيف لم ينبه عليها، بل كيف لم يستدرك على الشيخين المستدرك وغيره، بل كيف لم